ما بيفكروه يعمل في المهنة اللي هو اختاره. يعني الآن أنا درست مهندس 6 أو 5 سنين في الجامعة، بدي أجي أشتغل مهندس. الفرصة اللي تعطيني إياها الجامعة لا تكفي إني أعمل في البلد، ما لم أكون مدرس في البلد. قالت أقرب مهندس، مهندسي لا تعطيني اقتصاد ما لم أكون مشتركا في صندوق القطاع الخاص يعني. في هذه مقدمات أنا منتج لا نقدم ولا نقدم. كأجمل دخول لحرك أنا ما لا أقعد ولا نفس، بس أنا معي شهادة بممارسة يعني من نقاري قبل ما يدخل القانون بعشرة. أما الآن أي مهندس جديد لا يستطيع أن يعمل ما لم يكون منتشرا لصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي خاص بالنقابات. نعم. فإذا ما بده يدخل النقابة بدنا نقول له تعمل في مجال ثاني غير الهندسة اللي أنت درستها. نعم. أو أنه يلاقي له شغلة ثانية يمارس فيها الهندسة بطريقة تتدخل فيها النقابة، ويساعد يشتغل مقاولا أو يعمل بطريقة حرة أو أي طريقة. أما أنه لا يشوف الهندسة غير يوم الوقت كمهندس على أي عمل يقوم به يجب أن يكون بالنسبة للنقابة، وبالتالي يجب أن يكون بالنسبة معلش هذا كله مفهوم. هذا المنتسب للنقابة في أي شيء يخالف الشريعة؟ لأن هذه الصناديق أموالها تذهب إلى البنوك وتعطى ضرائب، وهي لم تعطي قروض للمهندسين تأخذ من أموالها. طيب، هذا الذي أنا قلته آنفا، أنه كونها تتعامل مع البنوك. فنحن نقول الآن الذي يدفع هذا المشترك في النقابة يدفع مالا معينا، هل سيعود هذا المال إليه مضاعفا مثلا؟ كتابين أو صدوق قاعد إذا وقص للسن القانوني ولو لا زاعة في الحياة يعطى شهرية مبلغ رابع شهر. إذا أخذ ربنا الراتب الشهري يعطى له أكثر مما دفع بسبب ادخار المال في البنوك. طيب، حين ذاك افترض إنسانا غير موظف، تاجر حر، مالك ماله مثل ممالك نفسه، تورط وعصى الله ورسوله، أودع ماله في البنك سنة سنتين ثلاثة ونمى هذا المال وربع، دفعون 1000 مثلا، 10,000 اللي هو عطويا زيادة مثلا 1000، هل هو مرغم أنه ينتفع بهذا 1000؟ طيب، إذن هو الآن يستطيع أن يطبق قول ربنا عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليش بروا عليه؟ كيف؟ كيف؟ لا لا، أنا أقول بالنسبة مثال للمرابي. المرابي لما دفع المال لادخاره في البنوك ربح على حسب العرف العام وعطول ربح، لكن هذا الربح ربا، ما هو واجب عليه أن يأخذه؟ يا بتركوا المياه يا بياخذوا بيصرفوا في المرافق العامة على أحسن الأحوال. نجي لهون، هذا الذي مات وجعلوا له تقاعد، إذا كان مسلما ملتزما حيعرف وقديش دفع الدخار وقديش أعطوه زيادة من المال الربوي، راح يرفض أهله الزيادة هذه لأنه أوصى. لكن وين هذا الموصي؟ هذا في عالم الخيال. وكل البحث المقصود فيه أن لا نقول لا يستطيع إلا كذا، لا يستطيع، لكن مثل ما بقول عنه بالشام بده هز كتاف، يعني بده حركة. ثم نهاية المطاف، ليش لا يدخل في النقابة ما دام هو بيعرف أنه أمامه ارتكاب محرمات لا مخلص له منها ولا نجاة؟ ليش لحتى يضع المال في البنك وبعدين يعطوه ايش؟ فوائد.